الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند زكريا مطرف بن عبد الله وعن عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل من يتق الله خلق له. عبد الوهاب قال الإمام البخاري عليه وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد قال حدثني قال حدثني مطرف عن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. تفضل. فاصلت اي حديث هذا؟ من اين جاء هذا الحديث؟ ها المؤخر. تفضل. أبو معمر مطرف قال ابن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله ما يعمل العاملون؟ قال كل يسر لما خلق له. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني محمد ابن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب بن شعبة لزم شعبة 20 سنة قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن علي فرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الحافظ حديث علي رضي الله عنه وفيه وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة تقدم شرحه هناك. الظاهر أنه يشير إلى التفسير، لأنه في تفسير سورة الليل ترجم عليه بعدة تراجم. في كتاب القدر نعم يشير إليه وهو موجود، لا أدري. المهم الكلام على الحديث بهذه الرواية في تفسير سورة الليل. وفيه وقد تقدم شرحه أيضا، وفيه وفي حديث عمران الذي قبله كل ميسر، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في شرح حديث أبي سعيد المذكور في باب كلام الله مع أهل الجنة، فيه نداء الله تعالى لأهل الجنة بقرينة جوابهم لبيك وسعديك. والمراجعة بقوله هل رضيتم، وقولهم وما لنا لا نرضى، وقوله ألا أعطيكم أفضل، وقولهم يا ربنا وأي شيء أفضل، وقوله أحل عليكم رضواني. فإن ذلك كله يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي كلمهم، وكلامه قديم أزلي ميسر بلغة العرب. والنظر في كيفيته ممنوع، ولا نقول بالحلول في المحدث وهي الحروف، نخشى أن يدخل في كلام الأشاعرة. قال حاصل الكلام أنه قالوا إذا كان الأمر مقدما فلنترك المشقة في العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف. وحاصل الجواب أن كل من خلق لشيء يسر لعمله، فلا مشقة مع التيسير. وقال الخطابي أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة في ترك العمل، فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر، باطل وهو ما اقتضاه حكم الربوبية، وظاهر وهو سمة لازمة بحق العبودية وهو أمارة للعاقبة. فبين لهم أن العمل في العاجلة يظهر أثره في الآجل، وأن الظاهر لا يترك للباطن. قال الحافظ قلت وكأن مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير، والله أعلم، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الباب الأول. وقال فيه المراد في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن إلى آخره، قرأناه في الدرس الماضي. المهم بارك الله فيكم، فقه الحافظ الإمام البخاري عميق، وهو في صدد إثبات كتاب الله كلام الله جل وعلا، فأحيانا قد يذكر الحديث لتفسير لفظه، فالله عز وجل يسر القرآن الذي هو كلامه نقرأه بما يسره الله، فنحن نقرأه سهلا يسيرا على ألسنتنا، وهذا الذي تيسر على ألسنتنا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا الذي يظهر من السياق، والله أعلم. قال: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. يقول: قال البخاري في خلق أفعال العباد بعد أن ذكر هذه الآية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والذي بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر، والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. وهكذا لو كان اللوح من عظم أو خشب فاللوح محفوظ مخلوق، وكلام الله المكتوب عليه ليس بمخلوق. والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. قال الحافظ: وصله البخاري في خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: والطور وكتاب المسطور. قال: المسطور المكتوب في رق منشور. قال: هو الكتاب. وصله عبد بن حميد من رواية شيبان بن عبد الرحمن وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن قتادة نحوه، وأخرج ابن حميد وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وكتاب مسطور. قال: صحف مكتوبة في رق منشور. قال: في صحف. يسطرون يخطون في أم الكتاب. قال: أي يكتبون. أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: والقلم وما يسطرون. قال: وما يكتبون، يعني الملائكة تكتبه يخطون في أم الكتاب. يسطرون يخطون، إذا انتهى الأثر عند هذا. يسطرون بمعنى يخطون في أم الكتاب، جملة الكتاب وأصله. قال: قوله في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق معمر عن قتادة في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: جملة الكتاب وأصله. وكذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة. وعند أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وعنده أم الكتاب يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ المنسوخ وما يكتب وما يبدل. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر. قال ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. ما يتكلم بشيء إلا كتب عليه. قال وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. هذه الآثار كلها عن قتادة. والحسن في قول ما يلفظ من قول قال ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه. ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال الملك مداده ريقه وقلمه لسانه. من أين له؟ هذا يحتاج إلى نقل. المهم الملك يكتب، يعطيه الله قلما ويعطيه الله صحفا ويعطيه الله مدادا يكتب، لا يلزم أنه من لسانه، هذا يحتاج إلى نص. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر. قال وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما يلفظ قول من قول ما يلفظ من قول قال إنما يكتب الخير والشر. وأخرج أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألقي سائره فذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده وعنده أم الكتاب. وأخرج الطبري هذا من طريق الكلب عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله ابن رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة وآخره موحدة والكلب متروك وأبو صالح لم يدرك جابرة. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن ما يلفظ من قول قال ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه. وكان عكرمة يقول إنما ذلك في الخير والشر. قلت ويجمع بينهما برواية علي بن أبي طلحة المذكورة. رواية علي بن أبي طلحة قال أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألقي سائره. نقف عند هذا.